بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتهينا من كلامه إلى ذكره ما يتعلق بالقدر وتقديره أو تقريره رحمه الله أن الإيمان بالقدر على درجتين، فذكرنا ما يتعلق بالدرجة الأولى أو جزء من الدرجة الأولى هو المتعلق بعلم الله تبارك وتعالى، وهي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء، أن الله قد علم كل شيء بعلمه الأزلي. ثم إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق كلها، أن الله كتب مقادير الخلائق كلها، وهذه كتابة عامة كما يقول أهل العلم، ودلت الأدلة عليها، وهي أدلة صريحة واضحة كقول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الكتابة سبق الحديث عنها وذكرها، ذكر الأدلة عليها، وأن الكتابة هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. ولكن شيخ الإسلام فصل فيها فقال رحمه الله، وهذا الجزء الذي تبقى علينا من هذا الموضوع، قوله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وعمل وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. هذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قرر فيه المرتبة الثانية كما قلت من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الكتابة العامة، وهي التي قال يكون في مواضع جملة ويكون منه أيضا تفصيل. فالجملة هو الذي في اللوح المحفوظ، وسبق ذكر الأدلة على ذلك. أما التفصيل المتعلق بالكتابة بعد الكتابة الأولى وهي الكتابة العامة، فجاءت النصوص بذكر أربع أنواع من الكتابات. هذه الأنواع الأربع سيتبين من خلال ذكرها أنها كلها تتعلق ببني آدم، تتعلق ببني آدم وليس لعموم مخلوقات الله تبارك وتعالى. فمن ذلك، يعني من هذه الكتابات وعلى ترتيب أهل العلم، الكتابة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام ب40 سنة، الكتابة قبل خلق آدم عليه السلام ب40 سنة. وهذه الكتابة ثابتة في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة في محاجة موسى عليه الصلاة والسلام وآدم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم وموسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: ب40 عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله، كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فالشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام أن الله كتب هذا الأمر على آدم قبل أن يخلقه بأربعين سنة، فهذه كتابة بعد الكتابة الأولى، بعد الكتابة الأولى، وهي تعتبر الأولى مما يخص بني آدم. ثم هناك كتابة مقادير الخلائق أيضا، أو مقادير بني آدم قبل بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام، هذه كتابة قبل خلق آدم، وهناك كتابة بعد خلق آدم، دل عليها قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الكتابة التي يسميها بعض أهل العلم أخذ الميثاق من بني آدم من ظهور بعد أن استخرجهم الله عز وجل من ظهور آبائهم واستنطقهم بهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، هذا كله يقرر أن الله تبارك وتعالى قد قرر على بني آدم ما سيكون فيه من ناحية أن فريقا منهم في الجنة وفريقا منهم في السعير. ويؤكد هذا أن حديث هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء، يعني أنا أبتدئ أعمالنا جديدة غير معلومة غير مقدرة علينا أم قد قضي القضاء، يعني قضى الله بقضائه ونحن نمشي على قضاء سابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. فهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا الحديث فيه بيان أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق آدم استخرج ذريته واستنطقهم بما جاء في الآية، وأنه أيضا أفاض بهم تبارك وتعالى في كفيه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فجعل منهم مجموعة في الجنة وأنهم بعمل أهل الجنة يعملون، ومجموعة في النار وأنهم بعمل أهل النار نسأل الله العافية يعملون. لذا قال عليه الصلاة والسلام فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذه الكتابة الثانية على بني آدم، فكتابة قبل خلق آدم وكتابة بعد خلق آدم، وهذا تدبير الله تبارك وتعالى لخلقه، هذا من تدبير الله تبارك وتعالى لخلقه وتصرفه وتدبيره لشؤونه. هناك كتابة ثالثة وهي معروفة مشهورة، وهي الكتابة على الإنسان وهو في بطن أمه، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا بقوله وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. فهذا هو الثابت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي ابتدأه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لهذا بعض أهل العلم يعبر عن هذا الحديث حديث الصادق المصدوق. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات يعني بكتابة 4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فهذا الحديث صريح فيما نحن بصدده وهو أن الله تبارك وتعالى كتب كتابة ثالثة على بني آدم وهذه كتابة تخص كل شخص. تلك الكتابة التي قبل خلق آدم تخص عموم بني آدم والكتابة التي بعد خلق آدم تنص أيضا عموم بني آدم أما هذه فهي كتابة خاصة تخص كل واحد منا وهي كتابة عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فهذه الكتابة الثالثة على بني آدم وهناك الكتابة الرابعة وهي الكتابة الحولية وهي أن الله عز وجل يكتب أعمال السنة كاملة في كل ليلة قدر من السنة فإنه يكتب فيها أعمال العباد. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه الليلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة الدخان فهي ليلة القدر لا شك وهذا بإجماع أهل العلم أن المقصود بهذه الليلة هي ليلة القدر. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى هي ليلة القدر يقضي فيها أمر السنة كلها أو يقضى فيها أمر السنة كلها من يموت ومن يولد ومن يعز ومن يذل وسائر أمور السنة. وروى بسنده عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال له رجل يا أبا سعيد ليلة القدر في كل رمضان قال إي والله إنها لفي كل رمضان وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها. وعن مجاهد قال رحمه الله في ليلة القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة الحياة والموت يقدر فيها المعايش والمصائب كلها. وكذلك ورد عن قتادة رحمه الله أنه قال عن هذه الليلة قال هي ليلة القدر فيها يقضى ما يكون من السنة إلى السنة. هذه المراتب التي هذه الكتابات التي جاءت النصوص بذكرها ينص أهل العلم على أنها يجب الإيمان بها وهي من الكتابة القدرية ويضمونها إلى الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب المقادير كلها كتابة عامة وكتابة خاصة وتفصيلية لأشياء. ولا شك أن الكل يعود إلى ما في اللوح المحفوظ هذا الذي سبق كله الكلام عن الدرجة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام وهي تنقسم إلى قسمين المرتبة الأولى علم الله تبارك وتعالى السابق والمرتبة الثانية التي هي كتابة الله تبارك وتعالى للأقدار. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد هذا حديث عن المرتبة الدرجة الثانية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وهذه أيضا تنقسم إلى مرتبتين. هذه الدرجة الثانية التي ذكرها هنا رحمه الله هي تنقسم إلى مرتبتين، وهاتان المرتبتان هما في الحقيقة المرتبة الأولى مرتبة المشيئة، والمرتبة الثانية سيأتي ذكرها وهي خلق الأعمال. أما المرتبة الثالثة وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة قدرته الشاملة، هو أن على المسلم أن يؤمن ويقر لله تبارك وتعالى بأنه ما من شيء يقع في هذا الكون ولا تتحرك حركة ولا يسكن سكون ولا يعطى أحد يصل إلى أحد شيء من الخير أو يمتنع عنه شيء من الشر، ولا أن ما يصيبه من الشر كل ذلك أنه كله بمشيئة سابقة أو بمشيئة الله تبارك وتعالى وقع، أنه بمشيئة الله تبارك وتعالى وقع، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى هي الموجبة لوقوع الأشياء، أن مشيئة الله تبارك وتعالى هي الواجبة لوقوع الأشياء. وهذا قد جاءت الأدلة العديدة في تقريره وإثباته، وهو من أيضا تصرفات الربوبية. هذا من تصرفات الربوبية، لأن الله تبارك وتعالى هو الرب المدبر، أن الله تبارك وتعالى هو الرب المدبر، والكل خلقه وكلهم عبيده وكلهم يتحركون ويتصرفون بناء على مشيئته سبحانه وتعالى لما يقع، لكل ما يقع في هذا الوجود. والأدلة على ذلك عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله تبارك وتعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وكذلك قوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذه الأدلة، والأدلة في هذا كثيرة في كتاب الله، أن كل ما يقع في الكون إنما يقع بمشيئة الله لوقوعه، أنه شاء وقوعه، ولا فرق في هذا بين ما يكون مما يحب الله تبارك وتعالى أو مما يكره، فكل شيء وقع بمشيئته. فمعصية إبليس ونكوله وتكبره عن السجود لآدم بأمر الله تبارك وتعالى هذا مكتوب مقدر، وقد شاء الله من إبليس أن يفعل ذلك، وما كان من كفر الكفار وقتلهم من قتلوا من الأنبياء ومحادتهم لله ولأنبيائه ولأوليائه هذا كله شاء الله ذلك، شاء الله ذلك. وكذلك ما جاء وما وقع من إيمان المؤمنين ودعوة الأنبياء ونصرتهم ونجاح دعوتهم وتحقق الإيمان في الأرض ووقوعه من عباد الله كذلك هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، كذلك هو وقع بمشيئة الله. فمشيئة الله هي الموجبة لوقوع الشيء، الموجب لوقوع الشيء ليس أنك أنت تريده، ليس أنك تريده، ولكن الموجب لوقوعه هو إرادة الله، هو مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته الكونية القدرية. لهذا مما يجمع عليه المسلمون أنهم يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله كان يعني بمعنى وقع، وما لم يشأ تبارك وتعالى لم يقع، لم يكن يعني لم يقع. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، يعني أن الإرادة هنا يريد بها رحمه الله الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة التي هي بمعنى المشيئة، فلا يكون في ملكه إلا ما لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني أن الذي يقع في ملكه هو مما هو قد أراده، يعني شاءه كونا وقدرا وأراده كونا وقدرا. وسيأتي بيان الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. فالذي قصد هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما لا يريد، يعني أن الذي لا يكون في ملكه إلا ما لا يريد، يعني الشيء الذي قد لا يريد لا يكون في ملكه إلا ما لا يريد، يعني أن الذي يكون في ملكه إنما هو واقع بمشيئته وإرادته. ثم قال رحمه الله تعالى وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. هذا أيضا فيه تقرير لمرتبة من مراتب الإيمان في القدر، وهي مرتبة خلق الأفعال، وهي مرتبة أن الله خالق كل شيء، ومن ضمن ذلك أفعال العباد، لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأنه سبحانه على كل شيء قدير، يعني المخلوقات هذه داخلة في قدرة الله تبارك وتعالى، من الموجودات والمعدومات، يعني حتى المعدوم الله عز وجل قادر على إيجاده، فقول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، فهذا هو الموجود، ولو شاء الله تبارك وتعالى لأعدم الموجود. كذلك قال الله تبارك وتعالى ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فهذا الإيمان من أهل الأرض جميعا معدوم، لكن الله تبارك وتعالى لو شاء إيجاده أوجده، فقدرة الله قابلة لجميع الممكنات، لجميع الموجودات والمعدومات. ثم أكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على المراد من هذا الكلام، قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فالله تبارك وتعالى هو الخالق، ومن ضمن ما هو خالق له أفعال العباد، وهي المرتبة التي يناكف فيها أهل الباطل، وينكرها أهل الباطل. والأدلة دالة على أن الله تبارك وتعالى كما أنه خالق للذوات، كذلك هو تبارك وتعالى خالق للأعيان والمعاني والأفعال، خالق للذوات والأعيان والمعاني والأفعال، وكل موجود فالله خالقه، إن كان يعني ذاتا أو معنى أو صفة أو فعل، كل ذلك الله تبارك وتعالى خالقه. والأدلة دالة على هذا، شيء بخصوصه وشيء، يعني أدلة تدل على العموم وأدلة تدل على الخصوص. أما الأدلة العامة فمثل قول الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. فهذه الآية واضحة الدلالة في أن كل شيء وكل كما يقولون من أدلة العموم، أو من ألفاظ العموم، فالله تبارك وتعالى لم يستثني شيئا من أن يكون مخلوقا له. وفي الآية الأخرى يقول الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تبارك وتعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فهذه الأدلة أدلة عامة في تأكيد أن خلق الله تبارك وتعالى كل ما تراه أو تسمع عنه أو تعلمه وما تعلم وما لا تعلم من الموجودات كلها، كل ذلك خلق الله تبارك وتعالى. ومن ضمن ذلك، ومن ضمن هذه المخلوقات أفعال العباد، ومن ضمن هذه المخلوقات أفعال العباد، سواء كانت طاعة أو معصية، سواء كانت مباحا أو مكروها، سواء كانت هذه الأعمال مما ترضي الله عز وجل أو لا ترضيه، فالكل الله تبارك وتعالى خالقه، الكل الله تبارك وتعالى خالقه. كما جاءت أدلة تدل على الخصوص على خلق الله تبارك وتعالى للأفعال، على خلق الله عز وجل للأفعال، منها قوله تبارك وتعالى كما في ما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فقوله تبارك وتعالى هنا والله خلقكم وما تعملون، يقول أهل العلم إنها على معنيين، إما أن يكون والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، يعني هذا العمل الذي تعملونه الله خالق، أو تكون والله خلقكم والذي تعملون أيضا مخلوق، يعني الأصنام، قال أتعبدون ما تنحتون، لأن المقصود به هذه الأصنام، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فقوله والله خلقكم وما تعملون إما أن تكون على معنى والله خلقكم وهذه الأصنام التي عملتموها والذي عملتم والذي تعملون، فهذا يعود إلى الأصنام، وإما أن يقول والله خلقكم وعملكم، وعملكم، وكل ذلك يدل على أن الله خالق أفعال العباد، لأن هذه الآية من أقوى الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على خلق الله أفعال العباد، لأنها خاصة في هذا الأمر. وإذا قلنا إن الصنم هو حجر ومخلوق لله تبارك وتعالى، لكنه لا يكون منحوتا إلا بفعل العباد، لا يكون منحوتا إلا بفعل النحت، والنحت هذا فعل العبد. فإذا الله عز وجل يقول والله خلقكم وعملكم، يعني والنحت الذي تفعلونه، وإما أن تقول والله خلقكم والذي تعملون، يعني وهذه الأصنام الذي تعبدونها هذه مخلوقة لله، ولكن هذه الأصنام لا تكون صنما على صورة إلا بفعل العباد، فإذا هي مخلوقة ومخلوق هذا العمل الذي فعله العبد. فإذا هذا دليل واضح على أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد. كذلك يستدل أهل العلم بأدلة أخرى، منها قول الله تبارك وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن هذه البيوت التي يعملها الناس من الجلود أو ما يسمى ببيوت الشعر أو ما إلى ذلك، هذه كلها الله تبارك وتعالى قال هو الذي جعلها، يعني خلقها. فإذا كانت هذه مخلوقة لله، مع أنها ليست من هي من أفعال العباد، يعني لا تكون الجلود بيوتا بنفسها، وإنما تكون بالتصنيع، بتصنيع العباد واستخراجهم الخيوط من تلك الأشعار ومن تلك الأصواف والأوبار والوبر، هذا كله استخرجه الإنسان وعمله خيوطا ثم بنى به بيوتا ثم بنى به هذه البيوت. فالله تبارك وتعالى كل ذلك أسنده إلى نفسه، والله جعل لكم. وكذلك قوله تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقوله تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني هنا يبين أن هذا القول الذي تجهر به أو تسره فإنه معلوم لله تبارك وتعالى لأنه خالقه. وهذا التبرير هنا الذي وضح الله تبارك وتعالى أن علمه بهذا الشيء يؤكده أنه هو خالق هذا الشيء، فكيف لا يعلمه؟ لهذا قال وعاب على من يشك في ذلك أنه قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك يعني الآيات فيها في هذا كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى كما في سورة النجم: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، يعني أضحك الإنسان وأبكاه. وهنا أسند الله تبارك وتعالى الضحك أو الإضحاك والإبكاء إليه، والضاحك والباكي هو الإنسان وليس الله تبارك وتعالى، ولكنه أسند إلى نفسه أنه هو أضحك الإنسان وأبكاه، كما قال بعدها: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. ومن المعلوم أن الإنسان لا يميت نفسه، يعني لا يموت بنفسه، إنما يموت إذا سحب الله تبارك وتعالى روح. وكذلك يحيى، أنه هو ليس هو الذي يحيي نفسه، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يحييه. فكما أسند ذلك إلى نفسه، ولا يعني يشك أحد بذلك أن الله هو المحيي والمميت تبارك وتعالى، ولكن قد يشك بأن الأفعال هذه الإرادية من الإنسان أنها من خلق الله، والله تبارك وتعالى قال: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، فجعلها نظمها في نظم واحد سبحانه وتعالى، مما يؤكد أنه هو خالق هذه الأفعال. ومن السنة يستدل أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وهذا في حديث حذيفة. فإذا هذه الأدلة كلها تقرر أن الله تبارك وتعالى قد قدر على العباد الأعمال، وتقديره تبارك وتعالى يعني أنه علم كل ما يكون، وكتب كل ما سيكون، وشاء كل ما يكون، وخلق كل فعل وحركة وسكون موجود في هذا الكون. هذا هو الإيمان بالقدر، وهذا هو التسليم لله تبارك وتعالى للقدر. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المراتب، وهي كما قلت ذكرها على درجتين، وهي تشتمل على أربعة مراتب، وهي تشتمل على أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، والكتابة، والقدر، والمشيئة، وخلق الأفعال. قال بعدها رحمه الله: ومع ذلك، يعني مع هذه التقدير، مع سبق التقدير والمشيئة. نعم شيخنا، أذن عندنا له 3 دقائق أو 4 دقائق تقريبا. طيب، إذن مرة أخرى نقدم الدرس، نحتاج أن نقدم شيخنا. لو يكون 4:30 ما رأيكم شيخنا؟ طيب ما في بأس إن شاء الله. إذن نتوقف نحن هنا عند هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام، مع أنه ما مر لنا إلا أظن 30 دقيقة أو 35 دقيقة. طيب، نتوقف هنا بإذن الله. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا وإياكم من أهل السعادة، وأن يجعلنا ممن كتبهم سعداء، وأن يوفقنا لكل خير وفلاح وعمل صالح يرضى به عنا. هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.